حصريا على موقع مهرجانات .com. زيزو المايسترو اللي شراني شريته واللي باعني رميته والكلاب اكلته يحرق معرفته. هتطلع من يالا لو قلبك جايبك تعالى جوا مسجد الزبالة. انا هرمي الحسالة انا صغير بريش في لاعب خفافيش حر انا ما بسميش على دربي ما تجيش. الصدر غير الفرة والراجل غير العرة مش مهم اللي برا المهم اللي جوا. اسلحي متعمر اصحى معايا تتهوى رد الجوسس يلا استكبر انا جد ومش بهزر. عشان انزل